قصة أبي الأنبياء مشيد بيت الله الحرام سيدنا إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. قصة أبي الأنبياء كتبها محمود الهجرسي ويخرجها فاروق لطيف. يا نور الحق يا نور الإيمان، يا نور الحق يا نور الإيمان، يا نور الحق يا نور الإيمان. ويلي من هذا الليل الطويل، هل تسمرت نجومه فما يشرق له صبح؟ وأنت أيتها النجوم التي ترنو إلي بعين ساخرة، هل صدقت مع المنجمين؟ يا غلام. مولاي. علي بشراب ساخن، فهمت؟ شراب ساخن لعله يجلب إلى عين الكراه. أمر مولاي. حاذر أن تحس بك الملكة فتستيقظ. إنها يقظة في جناحها يا مولاي بكل أسف. منذ متى؟ منذ أحسست بالقلق يستبد بك ويكاد أن يقتلك. حبيبتي، مولاي الملك العظيم نمروذ بن كنعان ملك بابل وسيد المشارق لا يجد به أن يستسلم للهموم، وما كان يجدر بك أن تخفي عني شجونك. ما أحببت أن أشركك معي فيما أحمل من هذا الضيق يا حبيبتي. وإذا لم أشارك متاعبك فمن أولى مني بذلك؟ أنا زوجك وحبيبتك، ومن أجل هذا كنت أود للزوجة والحبيبة أن تسعد بنوم هادئ. أنام وكيف؟ أنام وحبيب القلب قد تعلقت بالنجوم عيناه طول الليل. هذه النجوم، نعم هذه النجوم. ما لها يا حبيبي؟ هي التي أرقتني يا مليكتي وأبعدت عن عيني لذيذ الرقاد. ما عدت أفهم عنك، هل سحرك ضوءها اللألاء في كبد السماء؟ ضوءها اللألاء؟ كلا كلا يا شاعرة الجميلة، لم يسحرني ضوءها وإنما أفزعني حديثها. حدثتك؟ حدثت المنجمين بما أبعد النوم عن جفوني. هل استطلعوها فطلعتهم بما يفزع؟ نعم، وتحدث بذلك كبيرهم إلى الوزير ولم يجرؤ أن يفضي إلي بما طالعته به النجوم إلا بعد أن أمنته على حياته. وماذا كان حديث النجوم يا مليكي؟ يقولون إنه طلع بالسماء كوكب خسف ضياء الكواكب الأخرى، ولما حسبوا حسابه أنبأهم طالعه بأنه سيخرج من ملكي رجل يكون هلاكي وهلاك ملكي على يده. ومتى يخرج هذا الرجل إلى الوجود؟ قالوا إنه سيولد هذا العام. هذا كل ما أهم؟ وماذا تريدين أفضع من ذلك؟ لأن الحل بسيط يا مولاي. ها؟ ما هو؟ يقتل كل طفل يولد هذا العام، ويكلف الجند بتتبع الحوامل ومراقبتهن حتى يلد. نعم الرأي يا حبيبتي. يا غلام. لبيك يا مولاي. أرسلوا في طلب وزير الدولة الآن إلى قصري، ومعه قائد الجند. وما العمل يا هرمين؟ اسمع يا الزوج العزيز هازر، هل تشعر بأنني أحمل في هذا البطن الصغير جنينا؟ كلا وحق الآلهة، ولولا أنك أفضيت إلي بهذا السر ما عرفت أنك حامل. إذن لا تخف علي من رجال الملك، لأنهم لن يلحظوا حملي. وعندما تحين ساعة الوضع؟ اطمئن، فقد أعددت مغارة بعيدة عن أعين الرقباء لأضع فيها حملي، وجهزتها بما يلزم. كوني دائما على حذر يا هرمين، فقد ندفع رؤوسنا ثمنا لهذا السر. اطمئن يا آزر، فسترعانا عيون الآلهة. صوتك بالبكاء يا بني العزيز، فجواسيس الملك في كل مكان. سأرضعك حتى تشبع، ثم أهدهدك حتى تنام، وسأتركك في الغار في حراسة الآلهة ترعاك حتى أعود إليك. من؟ لا تخافي يا هرمين، أنا آزر. آزر؟ ولماذا جازفت بالحضور إلى الغار؟ شغلني طول غيابك، وخفت أن تكون آلام المخاض قد أودت بحياتك. يا آزر، طالما سمعت أن آلام المخاض تقطع الأحشاء كأنها المدى المرهفة، ولكن هذا الوليد أمره عجب من العجب. كيف يا هرمين؟ لم أحس بهذه الآلام كما تحس بها بقية النساء، فأيقنت أن ولدي ميمون الطالع. قربيه مني يا هرمين، أقبل جبينه الوطاء. فلنتركه في رعاية الآلهة ولنعد إلى المدينة قبل أن يفتضح أمرنا. هلمي وضعي تحت جنبه هذه الأعشاب. وبهذا يستقبل الوجود أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ويمكث في الغار حتى يشب عن الطوق. وذات يوم يطلب إلى أمه أن تخرجه من الغار، فيبهره منظر السماء والأرض. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. ما ما هذا يا إبراهيم؟ لقد شببت يا بني عن الطوق، وأصبح في إمكانك أن تسعى مع إخوتك في بيع ما أصنع من الآلهة في أسواق المدينة. ويقول إبراهيم: أهذه الحجارة التي تشكلها كما تشاء تسميها آلهة يا أبتي؟ أتستهزئ بآلهتنا يا إبراهيم؟ ألا تعرف أنها هي التي نعبدها؟ ويقول إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ويجيبه إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لا لا لا، هذا غير معقول. فيما هذا الجمع الحاشد وهذه الضجة الصاخبة؟ نبأ سرى في المدينة زلزل عقائد الناس فالتفوا حول مصدره. وما هو هذا النبأ؟ ومن هو هذا الفتى الذي تحتجد الناس من حوله؟ هذا الفتى هو مصدر هذا النبأ. إنه يدعي أن للكون إلها غير هذه الآلهة التي نعبدها. ويحه، أما يخاف بطش الملك؟ إيمانه يضفي عليه شجاعة لا مثيل لها. اقترب بنا لنسمع ما يقول للناس. هيا هيا هيا. ها هو ذا بدأ الكلام. ويقول إبراهيم لمن حوله من أهل المدينة: ما تعبدون؟ نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ويجيبهم إبراهيم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم؟ أو يضرون؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ويرد عليهم إبراهيم قائلا: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لقد بدأ كلامه يؤثر في السامعين. لكن جنود الملك أحاطوا به من كل مكان واقتادوه إلى الملك. سيلاقي عذابا شديدا. كيف تدعي أيها الفتى أن للناس ربا غيري؟ ومن هو هذا الرب الذي تعبده؟ ويقول إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، فهل تستطيع ذلك؟ نعم أستطيع ذلك. ويقول إبراهيم: كيف؟ آتي برجلين قد استحق القتل في حكمي، فأقتل أحدهما فأكون قد أمته، ثم أعفو عن الآخر فأكون قد أحييته. عند ذلك يقذفه إبراهيم بالحجة الدامغة فيقول: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ماذا؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ أبعدوا هذا الشيطان من وجهي. أبعدوه. أترى؟ لقد خرجت المدينة كلها تحتفي بعياد الآلهة، ولكني لا أرى هذا الفتى الذي يقال له إبراهيم بين الخارجين. لقد اشتكى من علة في قدمه وهو بالطريق فعاد إلى المدينة. نبلغ ظني أنه قد عاد بسبب آخر غير ما يشكو منه. ماذا تظن؟ ستسمع أنه فعل بآلهتنا ما لم يفعله أحد من قبل. إنه لا يجرؤ على ذلك، فهو يخشى عقاب الملك. لقد سمعه أحد الرعاة يقول وهو عائد من الطريق: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Thank you. فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. إبراهيم! إبراهيم! حملوه إلينا على أعين الناس لعلهم يشهدون. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فيقول إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ماذا تقول يا إبراهيم؟ أتتحدى سلطاني أم تهزأ بنا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ويجيبه إبراهيم: ولماذا لا تسألون كبير الآلهة وقد أمسكتم به متلبسا بالفأس التي حطم بها الأصنام في عنقه؟ فحاول أن تسأله أيها الملك العظيم. لقد تجاوزنا حد الحلم وتجاوزت حد السفه. أيها الجنود، ابعدوا هذا الفتى عن عيني والقوا به في السجن حتى نرى فيه رأينا. حركوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يا ما الرأي ما سمعت؟ سنلقي به في نار لم يسمع بمثل لهيبها من قبل. فنادوا في الأمصار بأن يحتطب كل قادر ما يستطيع حمله من جذوع الشجر، وابنوا لي صرخا عاليا اطلع منه على الفتى وهو يحترق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم. خرج سليما! خرج سليما! خرج سليما! خرج سليما! ما هذا؟ سبعة أيام في هذه النار التي يتلظى صعيرها ويخرج سليما؟ وأي نار؟ لقد كانت طيور السماء تحترق منها وهي على بعد. يا للمعجزة! انظر، إن الناس قد التفوا من حوله يلتمسون بركته. فعلت المعجزة في نفوسهم فعل السحر، ولهم كل العذر في الإيمان به. وهل يتركه الملك بعد أن نجا من نيرانه؟ سنرى. ويلتف من حول إبراهيم الذين آمنوا به، وفيهم ابن أخيه لوط وبنت عمه سارة التي آمنت به وتزوج بها. ثم يرحل بمن آمن به إلى الشام خوفا من الملك، فينزل بحران حيث يمكث بها زمنا، يخرج من بعده مهاجرا إلى مصر. ويعلم بمقدمه فرعون مصر، ويبلغ مسامعه ما تتمتع به سارة من جمال، فيسأل عنها إبراهيم فيجيبه بأنها أختي، فيأمر فرعون باستحضارها. أنا أخته أيها الملك العظيم. لو كنت زوجته لقتلناه كي أستخلصك لنفسي. وماذا تفعل بي أيها الملك العظيم وفي قصرك من النساء الفاتنات ما يملأ مقاصيده؟ لسنا في حسنك يا سارة، ولا يتمتعن بمثل هذا الجمال الفاتن. أعيذك أيها الملك العظيم أن تفعل بي سوءا. تعالي، تعالي هنا إلى جانبي. دعني، دعني وأطلق سراحي، أدعو لك بالخير. أطلق سراحك؟ وهل هذا معقول؟ إذا لم تجلسي هنا بجواري أتيت إليك بنفسي. لا لا لا تلمسني. يدي، يدي يا بست، ماذا فعلت بي أيتها المرأة؟ الله سبحانه وتعالى الذي فعل بك ذلك. سلي ربك أن يطلق يدي، وبحق الآلهة لن أنالك بأذى، وستكونين مع أخيك موضع رعايتي. اللهم إن كان صادقا فأطلق له يده. شكرا لك يا سارة، شكرا، أنت امرأة مباركة، وسأغدق عليك من خيرات مصر ما تشائين، وسأهبك هذه الجارية الوضيئة التي تدخل الآن علينا. وما اسمها أيها الملك العظيم؟ اسمها هاجر، وستكون لك نعم العون. ويسرع إبراهيم في الخروج من مصر بزوجه سارة وجاريتها هاجر عائدا إلى فلسطين، حيث بعثه الله نبيا وبسط له في الرزق، ووهبت له سارة جاريتها هاجر عسى أن يكون له منها ولد، إذ كانت سارة عقيمة. وعاش رضي البال سعيدا بين سارة وهاجر حتى ولدت هاجر إسماعيل، وشغف به أبوه وأصبح شغله الشاغل، فكان ما كان. يجب ألا تغفلي عن حقيقتك لحظة واحدة. حقيقتي؟ وما هي؟ أنك جارية. ولكني منحت إبراهيم ما لم تستطيعي أن تمنحيه له. تبا لك يا جارية السوء، أتعيرينني؟ بل أقول الحقيقة. الحقيقة أنك مهما ملأت بيت إبراهيم أولادا فلن تكوني غير جارية. ولكنني أم ولده. هيعطيك هذا الحق في أن تنسي مكانتك؟ بل يعطيني الحق في أن أفخر بنعمة الأمومة التي حرم منها غيري. الأمومة الأمومة. يا إلهي، لا أستطيع أن أحتمل أكثر من ذلك. إنك تحطمين كياني. وأنت تنكرين آدميتي. لأنني أنا السيدة وأنت الأمة. ولكن كلنا لآدم. كفى كفى، لا أريد أكثر من ذلك. ويدخل إبراهيم على صراخ زوجه سارة فيسألها عما بها. لا يمكن يا إبراهيم، لا يمكن، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ويقول إبراهيم: وما هو هذا المستحيل؟ أن أعيش مع هذه المرأة تحت سقف واحد. ويجيبها إبراهيم وإسماعيل: فليذهب معها. ويقول إبراهيم: أتريدين أن تحولي بيني وبين ولدي؟ اختر ما يحلو لك، إما سارة وإما هاجر وإسماعيل. لقد طفح الكيل ولم أعد أحتمل. إنها تعيرني بالرق يا إبراهيم، ونسيت أنني أم ولدك. اسكتي أيتها المرأة، لا تحاولي أن تستدري عطفة، وأقسم بالله غير حانثة ألا تجمعنا عيشة واحدة بعد الآن. ويرى إبراهيم أن الجمع بين المرأتين تحت سقف واحد محال، ويتلقى أمر ربه بالهجرة مع هاجر وولدها، فيضرب في الصحراء متجها إلى الجنوب تدفعه قوى خفية لا يدري ما هي، حتى إذا وصل إلى واد مقفر جديب من أرض الحجاز سمع من السماء هاتفا يقول: هنا يا إبراهيم، هنا المكان الذي أراده الله لبيته واختاره لنزول هاجر وإسماعيل. ويتلفت إبراهيم حوله فلا يرى إلا جبالا جرداء مغبرة وواديا قفرا جديبا تلتهب رماله تحت أشعة الشمس، ولكنه لا يملك إلا أن يطيع أمر السماء. ماذا تفعل يا إبراهيم؟ ويجيب إبراهيم هاجر: أبني لك ولولدك عريشة. هنا تبنيه؟ هنا في هذه الفلات الموحشة؟ ويقول إبراهيم: هكذا أمر. وهل تبقى معنا يا إبراهيم في هذا الوادي؟ ويقول إبراهيم: الليلة فقط. الليلة فقط؟ وماذا نأكل وماذا نشرب؟ ويقول إبراهيم: هذا سقاء مملوء بالماء، وهذا جراب ممتلئ بالتمر. وإذا نفد السقاء والجراب ماذا نفعل؟ ويقول إبراهيم: يتولاك الله برحمته مع إسماعيل. ومن أمرك بهذا يا إبراهيم؟ ويقول إبراهيم: أمرني ربي. إذن لا يضيعنا. وفي الصباح يستعد إبراهيم للعودة إلى فلسطين، فتتعلق هاجر بذراعه وهي باكية تنتحب، ولكنه ينفلت منها مسرعا حتى لا تفضحه دموع عينيه، ويتحامل على نفسه حتى إذا بلغ خلف الوادي نظر إلى السماء وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أي إسماعيل يا فلدة الكبد وحبة الفؤاد، ماذا أصنع؟ قد نفد الماء والتمر وجف اللبن في ثدي أمك، وما عدت أملك إلا الدموع أمزجها بدموعك، وإلا الزفرات أصاعدها بعد أن ذابت فيها حشاشة النفس. صبرا صبرا يا إسماعيل صبرا، سألتمس لك الماء خلف هذه الجبال العالية، على الله يمنحنا بارقة من الأمل. غوثك ورعايتك، لقد انهدت قواي بعد هذه الأشواط السبع فيما بين هذين الجبلين. ماذا يا ربي؟ يا أم إسماعيل لا تيأسي من رحمة الله. من يتكلم؟ يا أم إسماعيل لا تيأسي من رحمة الله. أغثني يا صاحب الصوت إن كان عندك غياث. الله سبحانه وتعالى أغاثك. أين أجد الغيث؟ ارجعي إلى طفلك الآن، فقد أدركتكما رحمة الله. وتعود هاجر مهرولة كما كانت تسعى مهرولة بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، تعدو حيث تركت وليدها، فإذا نبع من الماء الصافي يتدفق تحت قدمي، فتخر ساجدة لله وهي تصيح: ماء أيوة رب إبراهيم وإسماعيل، هذا ماء، وفرحتاه. ثم عمدت إلى الماء تحوشه بما تجمع في يديها من الرمل والحصى حتى لا يسيح ويتبدد في العراء، وهي تقول: زم زم زم زم. ثم عمدت إلى السقاء فملأت، وروت بعد ذلك عطشها وعطش وليدها، وعاد الصوت من جديد يتردد بين جنبات الوادي: اهدئي يا أم إسماعيل وقري عينا، سيمتلئ هذا الوادي بمن يؤنس وحشتكم وسيعود أبو الغلام ليبني لله بيتا معظما يعبد فيه وحده لا شريك له، وها هنا مكانه. يا بني جرهم لبيك يا مضاد بن عمرو، لبيك يا سيد القبيلة، لبيك لبيك يا مضاد. ما زال بيننا وبين الشام مدى بعيد، وقد أرهقنا السفر منذ خروجنا من اليمن. انزلوا بنا في هذا الوادي لنستريح، واضربوا خيامكم في مشارفه. هيا يا قوم حطوا رحالكم كما أمركم شيخ القبيلة. هيا اضربوا خيمتي هنا في فم الوادي، واجمعوا أمامها الحطب، وأشعلوا النيران، واذبحوا لنا بعض الجزر، وأعدوا الثريد، ونادوا الجميع ليأكلوا معنا. أمرك أيها السيد مضاد؟ أتعرف هذا الوادي من قبل؟ وادي قفر تمر به قوافل التجارة بين الشام واليمن دون أن تعرج عليه، لأنه جديب مقفر. ثم جباله داكنة جرداء تبعث في النفوس الرهبة والفزع. يا سيدي، ما لنا ولهذا الوادي؟ إنما نزلنا على مشارفه لنستريح ثم نستأنف السير إلى الشام. صدقت، غير أني أحس في أعماق نفسي بحنين إلى شيء مجهول فيه. دع عنك يا سيدي هذه الأوهام، فإنما حنينك إلى ربوع الشام حيث الخصب والثمر والنضارة. انظر. ماذا؟ انظر. ماذا يا سيدي؟ ألا ترى ماذا في السماء؟ ها؟ يا لله، ما هذا؟ طير يحوم في سماء هذا الوادي الموحش؟ نعم طير. لقد كنا نجتاز هذا الوادي كثيرا في رحلاتنا التجارية بين الشام واليمن، فما أبصرنا به طيرا من قبل، فكيف حدث هذا؟ إن الطير لا يحوم إلا حيث يوجد الماء، وإلا فمن أين له أن يعيش؟ وكيف ينبجس الماء في هذا الوادي هكذا دون مقدمات أيها السيد؟ على طبيعة المكان قد تغيرت. أرسلوا نفرا يبحثوا عن سر هذا الطير ومن أين جاء. سأذهب مع بعض فتيان القبيلة نجوس خلال الوادي في كل جوانبه. انظروا انظروا أمامكم، ماذا ترون؟ هذا عريش، وأمام بابه امرأة بين أحضانها طفل رضيع، وبجوار العريش نبع يتدفق ماءه، وخرس نما وأزهر. إذن لقد كان سيدنا مضاد على حق حين رأى الطير يحوم حول المكان. أجل. فعرف أن فيه ماء. فلنتقدم صوب المرأة لنتحدث إليها. لا، أرى قبل أن نقتحم عليها وحدتها أن نخبر بذلك سيدنا مضاد وهو يتولى عنا الحديث معها. إذن فلنعد لنخبره بما رأينا. أيتها السيدة الفاضلة، أنا مضاد بن عمرو الجرهمي سيد قبيلة جرهم، وقد نزحنا من اليمن لما تصدع سد مأرب، نقصد الشام حيث الماء والكلى. أهلا بكم يا مضاد، وأنا هاجر زوج نبي الله إبراهيم، وهذا ولده إسماعيل. إذن فجر الله لكم هذا الماء ببركة هذا الغلام الرضيع. نعم، فجره لنا بعد أن تركنا أبوه في هذا العريش وعاد إلى الشام. ولماذا ترككم هنا؟ يقول إن هذا أمر السماء، وسيكون لهذا الوادي شأن في الحياة. لقد هاجرنا من اليمن نبحث عن الماء، وبما أن الله قد فجر لكم هذا الماء وابتدأت الحياة تدب في أرجاء الوادي، فهل تأذنين لنا أن نقيم معكم لنؤنس وحشتكم ونكون لكم أهلا وعشيرة؟ على الرحب والسعة. ولن نزاحمكم في ملكية هذا الماء، فهو لك ولهذا الغلام طول الأبد. وبذلك استجاب الله دعوة إبراهيم، فجاءت جرهم ونصبت خيامها في الوادي حول عريش هاجر وإسماعيل ودبت فيه الحياة، وعمر هذا الوادي القفر بالناس والأنعام، وفرحت بذلك هاجر، وشب إسماعيل بين فتيان جرهم. وبينما هو في البرية يلهو يوما مع والدته، أبصر شيخا يقصد العريش دون غيره من مضارب القبيلة. إبراهيم، وأخيرا عدت أيها الشيخ بعد أن نسيتنا زمنا. ويجيبها إبراهيم: والله ما نسيت يا هاجر، وكيف أنساكم وأنتم جزء من نفسي، وإسماعيل فلذة من كبدي، ولكن أين هو؟ ها هو ذا قادم حين بصر بك متجها للعريش. ويعرف إسماعيل أن هذا الشيخ أبوه، فيرتمي في أحضانه وتختلط دموع الفرح من مآقيهما، ويلتفت إبراهيم حوله مسرورا بالعمران الذي دب في الوادي، ويمضي أياما سعيدة في جوارهما، ثم ينتفض ذات ليلة من نومه فزعا، لأنه رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق. إلى أين يا إبراهيم؟ ويجيبها إبراهيم بأنه سيخرج إلى البرية خلف الوادي يحتطب هو وولده إسماعيل. وما الذي في يدك؟ ويقول إبراهيم: هذه شفرة أقطع بها ما أريد احتطابه، وحبل أحزم به أنا وإسماعيل ما نحتطبه من البرية. كن حذرا يا إبراهيم، ورع ولدك حتى تعود بسلامة الله. ويصطحب إبراهيم ولده إسماعيل حتى إذا جاوز بطن الوادي عرض له الشيطان في زي شيخ عجوز، فقال له: أين تريد أيها الشيخ؟ فيجيبه إبراهيم: أريد هذا الشعب لحاجة لي فيه. يا شيخ، والله إني لا أرى أنك تقصد أمرا خطيرا، وإني لا أعلم أن الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ولدك هذا الذي يسير وراءك، فأنت تريد ذبحه وتقصد الشعب لهذا الغرض. ويعرف إبراهيم أن الذي عرض له بهذا الحديث هو الشيطان، فيصرخ في وجهه قائلا: يأيك عني يا عدو الله، فوالله لأمضين إلى ما أمرني به ربي، ولا أقبل فيه لجاجة ولا محاجة، فاغرب عن وجهي ولا تعد إلى مثل هذا. إذا كنت قد يئست من تضليل إبراهيم، فإن لي طريقا آخر إلى هاجر، والشيطان دائما يعرف كيف ينجح عن طريق المرأة. من الطارق؟ عابر سبيل يطمع في معروفك. أهلا بك يا شيخ، أهلا بك. ألست من هذه الناحية؟ لا يا سيدتي، لقد جئت من بلد بعيد حين سمعت كل القوافل التي مرت بكم تتحدث عن ولدك إسماعيل. ألست أم؟ بلى، أنا أم إسماعيل. هذا الصبي المبارك الذي فجر الله له الماء وعمر به القفر أين هو؟ خرج مع أبيه إبراهيم. أتدرين يا أم إسماعيل أين ذهب إبراهيم بولد؟ ذهب ليحتطب لنا من الشعب، وأخذ معه إسماعيل ليعينه في ذلك. يحتطب. نعم، هو ما في ذلك؟ ما أراك إلا واهمة يا أم إسماعيل، إنه ما ذهب به إلا ليذبحه. كلا، لا أصدق، فإبراهيم أرحم بولده وأشد حبا له مني. صدقيني يا أم إسماعيل، إنه يزعم أن ربه أمره بذلك. ربه أمره بذلك؟ إن كان ربه قد أمره بذلك كما تقول، فليس عندي إلا التسليم لأمر الله ومشيئته. ما أطيع جهودي أمام عنادكم يا آل إبراهيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. ويفك إبراهيم وثاق ولده ويفتديه بالذبح حين سمع نداء السماء، ثم يضمه إلى صدره والدموع تنهمر من عيونهما، وعاد إلى البيت بعد هذه المحنة العظيمة التي اختبر الله بها إيمانهما. فتدرك هاجر بحس الأمومة كل شيء، فترتمي على ولدها وتمرغ وجهها بوجهه، والدموع لا تنقطع من عينيها. وفي اليوم التالي خرج إبراهيم وولده يجوسان خلال الوادي حتى وقفا على ربوة حمراء مضرة، فإذا بهما يسمعان صوتا يتردد في جنبات الوادي: هذه ربوة المباركة التي اختارها الله لبيته العتيق، والذي سيظل منارة التوحيد وقبلة الإيمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ويقول إبراهيم لولده: هل سمعت يا إسماعيل؟ لقد كنت مأمورا من السماء بأن أنزل بك مع هاجر في هذه الأرض المباركة، دون أن أعلم أنها الأرض التي اختارها الله لينبثق منها نور الهدى والإيمان، ولأمر ما نبع الماء فيها تحت قدميك. أراك ترتدي ثياب السفر، هل تهيأت للرحيل يا إبراهيم؟ ويجيبها إبراهيم: نعم، فلم تأذن لي سارة إلا بهذه الأيام المعدودة. وهل تعود؟ ومتى؟ ويقول إبراهيم: نعم سأعود، لأن لي في هذه الأرض شأنا عظيما، أما متى فعلم ذلك عند ربي. أرجو ألا تطول غيبتك عنا من أجل إسماعيل. تقدم يا ولدي العزيز، تقدم وعانق أباك واسأله أن يدعو لك بخير. ويتقدم إسماعيل فيعانق أباه، وكل منهما لا يستطيع أن يحبس دموعه أو يخفي ألمه. كفى كفى عناقا ودموعا، وقبل يد والدك يا إسماعيل. أين ذهب الشيخ يا هاجر؟ سافر يا مضاد إلى وطنه، إلى فلسطين. ولماذا لم يمكث بيننا طويلا لتحل علينا بركته؟ لقد اطمأن علينا وعرف أننا في جوار أكرم القبائل العربية. بورك فيك يا أم إسماعيل. وأين فتاك؟ خرج مع بعض لداته من فتيان جرهم للصيد والقنص. ألا ترين أن إسماعيل يشب عن الطوق سريعا حتى لا يحسبه المرء فتى في شرخ الشباب؟ أرجو أن يكون موضع تقديركم. إنه سيد هذا الوادي يا هاجر، وقبيلتنا تنتظر اكتمال نضجه لتنادي به زعيما عليها، وهي تدخر له أكرم الفتيات لتكون له زوجة. من هي؟ ابنتي. ابنتك؟ وهل أعطي يدها لخير منه؟ إنك تسعدني حين تزف إلي هذا النبأ، فكم تتوق نفسي إلى أن أرى ولدي ينعم بخير حليلة، وأن أرى حفدتي يجرون من حولي. ويزف إسماعيل إلى ابنة مضاد بعد أن يصبح فتى قويا، وتحتفل القبيلة كلها بهذا الحدث العظيم، وتنحر الذبائح، ويدعى الناس إلى الثريد. وذات يوم يستبد الشوق بإسماعيل لرؤية والده، وبخاصة بعد وفاة أمه، فيجلس أمام باب الدار مطرقا يعبث بأدوات الصيد، وتراه زوجه مهموما فتقترب منه في رفق ودلال. إسماعيل زوجي وحبيبي وشغل القلب ومناه، ماذا بك؟ ويجيبها إسماعيل وهو شارد الفكر. أبي، هل بلغك أنه ألم به عارض؟ ويقول إسماعيل، يجرفني شوق فياض إلى رؤية وجهه النبيل، إن له في هذا الوادي دورا لا بد أن يقوم به، وهذه رغبة السماء، فما الذي حبسه طول هذه الأيام؟ لعله مريض يا إسماعيل، أو لعل زوجته حالت بينه وبين المجيء كعهدها دائما. ويجيبها إسماعيل، إن قلبي يحدثني بأنه في الطريق إلينا يا ابنة مضاد. سأغسل للشيخ أقدامه لو حضر، وسأطهو له طعاما لم يذق مثله في حياته، وسأسهر على راحته إكراما لك. ويقول إسماعيل، عشت يا بنت سيد العرب. ثم يلتفت فيرى شبحا ينحدر إلى مضاربهم من فوق الهضبة، فيصيح بعد أن يتبين ملامحه، أبي أبي. أبوك يا إسماعيل؟ أبوك هذا الشيخ الجليل الذي ينحدر إلينا من سفح الجبل؟ ما أكمل هيبته وأجل وقاره، انهض انهض يا حبيبي لنستقبله في منتصف الطريق. ويدخل إبراهيم البيت ويحس بأن هاجر قد فارقت، فتدمع عيناه ويقول لولده، خذ بيدي يا بني إلى قبر أمك أقضي بعض الحق لها. فيصطحبه إبراهيم إلى القبر، حيث يقف طويلا يستعيد كل ما مر به معها من أيام، ثم يعودان. إسماعيل إسماعيل، أظن أن والدك قد نهض من رقاده لأنني سمعته يناديك. ويقول إسماعيل لزوجته، جهزي له ماء يغتسل به، وأعدي لنا طعام الفطور. لقد نهضت من جوارك قبل أن تغيب نجوم الليل لأهيئ كل شيء يلزم لضيفنا العزيز، وقد أعددت لكما من ألوان الطعام ما لم يضر بخلدك من قبل يا حبيبي. ويتجه إسماعيل إلى أبيه، فيرى على وجهه أمارات الاهتمام، فيسأله: ألم تمض ليلة هادئة يا أبتي؟ فيقول الشيخ: ولكني رأيت في المنام أنه قد أوحي إلي أن قد آن الأوان لبناء بيت لله فوق هذه الربوة التي تعرفها، يعبد فيه وحده لا شريك له، فهل تعينني على ذلك؟ فيرد عليه إسماعيل: سأعينك بكل ما أملك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. ولما أتم إبراهيم بناء البيت الحرام، سمع نداء السماء يقول له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيتجه إبراهيم إلى ربه قائلا: يا رب، وما يبلغ صوتي في هذه الدنيا العريضة؟ فيأتيه نداء السماء: أذن وعلي البلاغ، وسيتردد صوتك في أرجاء الأرض. ويعمر إبراهيم 200 عام، وتأتيه منيته في فلسطين، ويدفن في الخليل، حيث يرقد إلى جوار زوجته سارة بعد أن وضع أسس الحنيفية السمحاء، فكان بذلك أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم. كنا في رحاب قصة أبي الأنبياء مشيد بيت الله الحرام، سيدنا إبراهيم الخليل. قصة أبي الأنبياء برنامج خاص كتبه محمود الهجرسي، الهندسة الصوتية محمد المساح، إخراج فاروق لطيف.